حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم تعليق الصور التي لا يظهر فيها ذوات الأرواح؟ مثل تعليق الصور التي لا يظهر فيها ذوات الأرواح، ليس بينا هذا السؤال، لكن على كل حال إذا كان المعلق صور أشجار وأنهار ونجوم وما أشبه ذلك فلا بأس به، وإن كان المعلق صورة حيوان أو إنسان فإن ذلك لا يجوز، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. نعم، والمراد الصورة التي لا يجوز اقتناؤها، وأما الصور التي يجوز اقتناؤها كصورة الرخصة والتابعية والجنسية فهذا لا بأس به للضرورة.